أنت الآن تثير هذا السؤال هو من أجل التناصح. نعم. فأنا لما بسألك فأنت من هؤلاء المتشددين ما يرد هنا موضوع أنا لا أزكي نفسي لأنك تريد أن تبين الواقع. بمعنى لو سألتني هذا السؤال بقول لك أنا فيما أظن لست متشددا لكن هذا لا أعني أنني أزكي نفسي لأني أخبر عن واقعي. ففكر في السؤال. هذا السؤال. وجوابي شيخ مثل جوابك. نعم. جوابي مثل جوابك. إذن لا يصح أن نطلق أن السلفيين متشددون. والصواب أن نقول بعضهم متشددون. وهذا فضائلنا. طيب. فإذا نقول أن بعض السلفيين عندهم أسلوب في الشدة لكن ترى هل هذه الصفة صفة خاصة بها السلفيون؟ لا. فإذا ما الفائدة وما المغزى من مثل هذا السؤال؟ هذا أولا. وثانيا هل الدين الذي قلنا هو الواجب هل هو واجب دائما وابدا؟ ابدا لا. فاذا لا يصح لك ولا لغيرك ان تصف اولا يعني نخرج بالنتيجه التاليه لا يجوز لك ولا لغيرك ان تصف طائفه من الناس بصفه تعممها على كلهم جميعا. وثانيا لا يجوز لك أن تطلق هذه الصفة على فرد من أفراد المسلمين سواء كان سلفيا أو خلفيا في حدود تعبيرنا إلا في جزئية معينة. ما دام اتفقنا أن الدين ليس هو المشروع دائما وأبدا فنحن نجد الرسول عليه السلام قد استعمل الشدة التي لو فعلها سلفي اليوم لكان الناس ينكرون عليه أشد الإنكار. مثلا لعلك تعرف قصة أبي السنابل أظن اسمه الذي ابن دعكك أبو السنابل تذكر هذه القصة؟ نعم. امرأة مات زوجها وهي حامل فوضعت فكان بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضعها لولدها. يقول الحديث وهو في صحيح البخاري أنها بعد أن وضعت تشوفت بالخطاب وتجملت وتكحلت فرآها أبو السنابل وكان خطبها لنفسه فأبت عليه فقال لها لا يحل لك إلا بعد أن تنقضي عدة الوفاة كقاعدة وهي الأربعة أشهر وعشرة أيام. وهي فيما يبدو أنها امرأة تهتم بدينها وما كانت منها إلا أن تجربت وسارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال لها أبو السنابل فقال عليه السلام كذب أبو السنابل. هذا يشد أمين شدة ممن من أبو زيد ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. إذن ليس مبدأ الدين بقاعدة مضطردة كما اتفقنا آنها وإنما ينبغي على المسلم أن يضع الدين في محله والشدة في محلها. كذلك مثلا كما جاء في مسند الإمام أحمد

الله أكبر. وهذه الدعوة ما ادعى أحد من قبل. لا هو دجال يعني. الله أكبر عليه. الله أكبر عليه. بعض رسائل غايت يدعي الشكور قال إنه يرى أعلام النبلاء، يرى أعلام النبلاء طبع إلا المجلد الأخير اللي فيه ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. قال والله أعلم ليش قد أخفوه هذا الكتاب يعني. قال إنه ليش أنا مع إنه ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية فقال ابن الوزير في العواصم وعندي صورة مخصوصة لما حقق شعيب الأرناؤوط. نقل المدح نقل من السير ابن الوزير نعم يقول ولقد أكثرت في هذا الجزء من النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية فهاك ترجمته من سير أعلام النبلاء وساقها وهي عندي صورة مخصوصة فيها سنة طويلة وإن شاء الله ناوي تنشر هذه الحقائق عن الرجل هذا وما نصحنا من باب يعني قال يعني عدم شهرته يتضيع يعني انه يعني عدم الرد عليهم اولى يعني وعدم متابعتهم وكذا لكن ان شاء الله القلب يميل الى انه لابد يعني هو جاي هو شفينا فلابد انه يعني على زي ما قال اخي بخيل يعني هذا الاختيار بسيط لا يعني هذا مش معروف هذا معروف فرق كتاب السخاف عن غيره من الكتب اللي تهاجم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أنه يتأثر به حتى العام الذي يقرأ يقرأ فقط حتى المهندس حتى الكيميائي بس أنا أعرف الردود الأخرى مثل الردود من دور سعيد محمود من دور سعيد أو غيره لا يستطيع أن يعرفها أو يتفاعل معها حتى بعض كثير من طلبة العلم فمن ها هنا تكمن خطورة وهذا الكتاب وفي نفس الوقت أهمية الرد على هذا الكتاب برد موجز ورسالة صغيرة قابلة للانتشار من الرسالة الصغيرة التي قدر الكف فقط لإعطاء نماذج من تحريفاته ومن خزعبلاته ويضاف ما لديه من شذوذ من تكفيره للألباني مثلا وتكفيره لشيخ الإسلام وغيره. نعم أنا أعتقد أن هذا المشروع الذي أشرت إليه مهم جدا. ما أقصده فقط هو هذا مناقشته لا يا أخي بدأ مجلدات تناقش الله أكبر عليه. العجيب أنه نقل من تفسير البحر المحيط لأبي حيان في تفسير الآية السابقة آمنتم من في السماء تفسير عجيب جدا. قال أنه ربنا عز وجل يقول للمشركين أأمنتم من تزعمون أنه في السماء شيء فضيع قلب الحقائق لا مثيل له في قلب الحقائق. ستجد هنا في كتاب ابن الجوزي أعرف ابن الجوزي مع الأسف انحرف عن المنهج السلفي في الصفات فينقل عن بعض الحنابلة الحقيقة أنهم عندهم شيء من الغلو في الإثبات فهو الثقاف هذا لما يذكر ابن الجوزي رجلا من هؤلاء الحنابلة يدع هو بين يدين المجثل فلان كيف السجاد لنفسه أن يدس في كتاب غيره وليته ذكر في المقدمة أنه هو اصطلى هذا الاصطلاح خلاه عمه إلي يضل الناس شيخ نشتغل كتاب الشهاب الحارق يرد على الألباني المارق يذكر فيه في أول كتاب مقدمة جعفرانية وسميها ما شاء الله بلغ فيه العلم من الكتاب مقدمة فيريد عليك بعض الأسئلة وهي لغة يعني قوية فخطر بالي أنه مثل هذا طبعا هو في آخر شهور لما بدأ هو ينشئ بعد ما خلص هذا يقول ونحن على ثقة على تنوين كمان. قال وانا على ثقة. فخطر بالي اني اراجع كتب المقامات، فرجعت مقامات الحريري، واذ بالمقامة نفسها اللي كاتبها الحريري، وذكر بانه يعني ذهب الى الحرم وكان هناك شيخ مصدر الفتوى، وجاء له الزام اللي كان عنه ابو يزيد في وقام فقام له فتى فتيق اللسان، فساله اسئله فقهيه فيها الغاز، فالثقاء اوردها بس حط الانتي وهو السائل فتى فتيق اللسان وغير المقامه. الله اكبر الله اكبر، حتى الناس يفكرون انه من مقاماته. الله المستعان. بعدين شيخ نقود، انا لما جلست معه عند شيخ نصير شو قلت له؟ قلت له انت بتقول في كتابك انه هو رفاعه او شداد بن رفاعه القتباني، هو قال انه الصواب القتباني وهذا دليل على جهل الباني لانه قال ايش القتباني. فقلت له اولا الشيخ ناصر نقل من سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه القتباني موجودين. اثنين الحافظ بن حجر يقول في التقريب شداد بن رفاعة أو رفاعة شداد القتبان بكسر القاف، فهل هون الشيخ ناصر ملزم أنه يتبع كل الكتب وكذا حتى يتأكد أنها القتباني ولا القتباني، وخاصة أن هناك في نسبتين عند أهل الحديث في فعلا القتباني الرواه وفي القتباني، فهو غير ملزم بعد قول الحافظ حجر. قال بعرف أن الحافظ حجر قال قلت له كيف أنت بتدلس الكتب؟ قال حتى أوري الناس أن الألباني ما هو معصوم. قلت له ليش ما جاء ما شاء الله. شو لا نقول سيدي تتبع مسكين عثرة. الآن جاء الشيخ أحمد الثالث قل له الشيخ هاي مؤلفاتي انظر فيها. الشيخ أحمد الثالث مسك في كتاب رسالة نصر قال الدكتور شو أنت هاي عنا؟ قال له هاي غلط إملائي، هاي غلط للنحو، هاي غلط فهيك يحمر وجهه هاي كهذا استحم املا املا لا يستحي الله يجزيك. قلت له انا واحد مؤلف رساله وقلني اشعر بكتب. لا هذا انا اخوه تأنى منه.